بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب البدل. البدل هو التابع المقصود بالذات ويتبع أحكام متبوعه. معنى هذا الكلام لو قلت: جاء الشيخ فلان، فالمقصود في البيان هو بيان اسم ذلك الشخص. مثلا لو قلت: جاء التاجر زيد، فأنت أردت أن تبين زيد، فالمقصود بالذات هو زيد، لكن ما قبله نذكر له مثل اللقب ليعرف به ذلك الرجل، ونحن نريد أن نبين حال ذلك الرجل. ونحن نريد أن نبين ذلك الرجل. وتقول في نسب النبي صلى الله عليه وسلم: هو محمد ابن عبد الله، فأنا بينت من هو محمد، أقصد هو ابن عبد الله، فابن عبد الله أنا أريد أن أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن لعبد الله. وكذلك لو تقول: جاء زيد أخوك، أنا أريد أن أبين بأن قرابتك بهذا الرجل هو أخ لك. وتقول: جاء محمد عمك، يعني كأنه يقول لك: جاء محمد الذي هو عم لك، فهو يريد أن يثبت أصل القرابة. وتقول: بلغ الرسول موسى البلاغ المبين، فأنت تريد أن تبين من هو هذا الذي بلغه موسى، فقلت: بلغ الرسول الذي هو موسى. وتقول: بلغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، فمحمد بدل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تبين شيء وتقصد من هو ذلك المقصود بالذات، هذا نوع من أنواع البدل، ويسمى بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل. فجاء زيد أخوك هو بكامله أتى، فهو بدل كل من ذلك الرجل زيد، كل من كل، وهكذا. لذلك والبدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. في الأسماء كما سبق لكم: جاء زيد أخوك، وتقول: أكرمت زيدا ضيفك، فضيف بدل من الزيد، فأنت قصدت بالإكرام من الضيف الذي هو عائد لزيد كما سيأتي. ويكون البدل أيضا في الأفعال، مثل: من يحفظ المتون يرسخ في العلم تعلو درجته بالرسوخ في العلم، فأنت تريد أن تبين الرسوخ في العلم، أن تريد تبين أن الرسوخ في العلم هو علو في أن العلم هو علو في الدرجة بعد الرسوخ في العلم، وهكذا. قال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. أنت أردت من هذا أن تبين مضاعفة العذاب، ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب، فأنت قصدت المضاعفة في البيان. فقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذا مبدل منه، يلقى أثاما يضاعف له العذاب، أنا قصدت ذلك. وتقول: من يحفظ الدرس يكرم تعلو درجته، فأنت أردت أن تبين علو الدرجة. فالإكرام مبدل من علو الدرجة، وهكذا. فالبدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. ذلك قال المصنف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم، يعني البدل يكون في الأسماء، أو فعل من فعل، اسم من اسم: جاء زيد عمك، جاء التاجر خالد، وجاء الأمير صالح، وهكذا أن تريد أن تبين منه الأمير صالح، فهذا كان كالمقدمة المبدل منه في بيان من تريد إيضاحه، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، مثل ما سبق لكم من يحفظ القرآن تكسوه المهابة يكرم عند الله، فيكرم عند الله بدل من كساء المهابة عليه، وهكذا. أو أبدل فعل من فعل تبعه في جميع أحواله، المراد في جميع أحواله الإعرابية، إذا كان مرفوعا يرفع، جاء زيد العالم يرفع، وإذا كان مخفوضا مخفوضا، رأيت زيدا النزيه أو العادل، وإذا كان مخفوضا يخفض، مررت بالعاقل زيد، وهكذا تبعه في جميع أحواله. وهو في الأسماء أربعة أقسام، بدل وهو على أربعة أقسام، يعني في الأسماء، أما في الأفعال فلا ينقسم. بدل الشيء من الشيء، وهو الذي يسمى بدل كل من كل، وهو الذي لا يتجزأ، فتقول جاء زيد العاقل، جاء زيد أخوك، فأنت تبين، أردت أن تبين زيد من هو، هل زيد العاقل أم المجنون؟ لا، أردت أن تقصد العقل في ذلك الرجل. بدل الشيء من الشيء وهو بدل الكل، وبدل البعض من الكل وهو فيما يتجزأ، تقول أكلت الرغيف ثلثه فرغيف يتجزأ، يمكن تأكله كله ويمكن أن تأكل نصفه وربعه. قال سبحانه قم الليل إلا قليلا نصفه، قم الليل ثم نصفه، فالنصف جزء من الكل الليل، فهو بدل بعض من الكل. وتقول قرأت الكتاب بعضه، فهو جزء منه، وهكذا. والقسم الثالث بدل الاشتمال، وهو أن تذكر أمرا يشتمل عليه من المبدل منه، فتقول نفعني زيد ماله، فالمال جزء من زيد، وتقول نفعني زيد علمه، فالعلم جزء من زيد، وبهرني زيد كرمه، فأنت قصدت ماذا؟ الكرم، ما هو زيد الذي بهرك، هو الكرم. وتقول أعجبني زيد عقله، فالذي أعجبك هو العقل، كما قال البستي حسب الفتى، حسب الفتى عقله خلا يعاشره، حسب الفتى عقله، فالعقل بدل من الفتى، بدل اشتمال، فالعقل مشتمل عليه الفتى، والفتى يشتمل على العقل، فهو جزء منه، فهو مشتمل عليه. والنوع الرابع من نوع البدل في الأسماء بدل الغلط، تقول قرأت الكتاب ثم تقول القرآن، فأنت أردت أن تريد أن تبين لأبيك أنك قرأت القرآن فأخطأت، فقلت قرأت الكتاب. فإذا أخطأ شخص وراد يبدل كلمة بدل كلمة، فتأخذ حكم الكلمة التي أبدلتها منه، مثلا تقول أكلت الرغيف، ثم بعد تقول مثلا شربت العصير، ثم تقول الماء، فلما كان العصير منصوبا فيكون ما بعده منصوب، شربت العصير الماء، يعني لا، ليس العصير وإنما هو الماء. وتقول طرقت الباب، ثم تقول المفتاح، ما طرقت الباب، طرقت المفتاح وبين أني حضرت أني أتيت، وهكذا. وتقول قطعت الورقة، ثم قلت الصحيفة، يعني ما قطعت الورق وإنما الصحيفة، وهكذا. فكل كلمة أتيت كلمة بدلها فتأخذ حكمها. فتبين ما سبق كما قال المصنف تقول جاء زيد أخوك، هذا بدل الكل من الكل، وأكلت الرغيف ثلثه هذا بدل بعض من الكل، ونفعني زيد علمه هذا بدل اشتمال، وبدل الغلط رأيت زيدا الفرس فغلط فقلت زيدا، المراد هو فأبدلت الفرس منه، فأبدلت زيدا منه، وإنما المراد رأيت الفرس ما هو زيد، وهكذا. فتبين ما سبق أن البدل هو التابع للمبدل منه المقصود بالحكم، وأنه ينقسم إلى قسمين. بدل في الأسماء هو أربعة أقسام، وبدل في الأفعال، وإنه في جميع ما تقدم يتبع المبدل منه في الرفع والنصب والخفض. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول عندي جهاز كمبيوتر وأشغل انترنت عن طريق جهاز لاقط، هل هذا يعتبر اختلاس أو سرقة ولا يجوز ذلك؟ إيه ما في بأس، يعني هذا مثل إذا ما منع الشخص مثل الفقهاء بالانتفاع بثمر الشجر إذا كانت بظل الشجر إذا كانت في بيت الجار، فلو شجرة ظلت على الجار بيت الجار فالجار أن ينتفع بظله يجلس تحتها، ولا يقول الجار أعطني ثمن الظل لأنه داخل الظل داخل منزله. وهذا مثل الانترنت الإرسال إذا ما منعه صاحبه فمعناه آذن لغيره باستخدامه.